القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من درر ابن حزم في الأخلاق والتربية والاجتماع كما جاءت في كتابه الأخلاق والسير في مداوات النفوس: أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى، وما أعانك على الوصول إلى رضاه. من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه. لا تزهد في من يرغب فيك، فإن ذلك باب من أبواب الظلم. لا ترغب في من يزهد فيك فتحصل على الخزي والخيبة. لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك، فإن طلبت أكثر فأنت ظالم. لا تنقل إلى حبيبك ما يؤلمه ولا ينتفع بمعرفته، فهذا فعل الأراذل. ولا تكتمه ما يستضر بجهله، فهذا فعل أهل الشر. اللقاء يذهب بالسخائم، أي بالأحقاد والضغينة، ونظر العين إلى العين يصلح القلوب. الابتلاء بقرب من تكره كالابتلاء ببعد من تحب. اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك. إياك ومدح نفسك، فإن كل من يسمعك لا يصدقك في ذلك ولو كنت صادقا، بل إنه يجعل مدحك لنفسك من أول معايبك. طرح المبالاة بكلام الناس باب عظيم من أبواب العقل والراحة، بل هو باب العقل كله والراحة كلها. وانظر في المال والحال والصحة إلى من هو دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من هو فوقك. في صفات الإمام أبي العلاء الهمذان الحنبلي يقول الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون مع كثرة ما كان يفتح عليه. وكان يطلب لأصحابه من الناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه. وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وحسن الذكر له في الآفاق البعيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبهما كيف يشاء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.